المجتمعات لا يمكن أن تستقيم وتستقر إلا بنشر الخير فيها، إلا بنشر النور فيها. إذا جاء النور ذهب الظلام، إذا جاء الضياء ذهبت الظلمة، إذا جاء العدل ذهب الظلم، إذا جاء الخير ذهب الشر، إذا جاءت السنة ذهبت البدعة، هكذا. أما أن يكون الإنسان أداة هدم في مجتمعه أو في محيطه بل وفي بيته، فأنى للناس أن تهتدي، أنى للناس أن تهتدي. بعض الناس إذا خرج في الشارع تراه آية من آيات الله فيما يتظاهر للناس، وإذا دخل بيته وبين أهله انقلب على رأسه، لا خلق لا أدب لا ديانة لا علم لا حلم لا إعذار لا تغافل لا شيم، سباب شتام ضراب متتبع لعورات أهله وغيرهم. ما هذا؟ هذا لا يصلح أن يدعو غيره، لا بد أن يصحح نفسه أولا فيستقيم على أمر الله ويتوب توبة نصوحا. لا يمكن يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وأمر ببيان وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. لا يمكن أن تنتشر السنة وينتشر الهدى وينتشر الخير إلا بمن يبذله وينشره ويكون أهلا لهذا النشر ويصبر على ما قد يأتيه. هكذا ينتشر الخير في الناس.